الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر، أي إلى أسوأه وأردائه، فيلتحق هذا الرجل الذي خلته الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يتري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرض العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرض العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر، إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه أذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.